ولكن اذا كان فيه اتلاف ناسيان ولا جهاله ولا اللي يكون فعليه الفديه. فاذا حلق راسه نسيانا، حلق راسه لضروره، يبقى عليه فديه ولا لا؟ اذا كان الضروره اللي تبيح المحظورات عليه فيها فديه، فالنسيان كذلك. اذا قتل صيدا اتلاف ولا لا؟ عليه جزاؤه. وعلى هذا، هذا الرجل لبس قميص وبجهاله ولم يحصل هناك اتلاف شيء، فنزع عنه القميص. لكن محل الشاهد عندنا ايش؟ واغسل عنك اثر هذه الصفرة. فمالك يقول هذا رجل محرم وعليه اثر الصفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان هذا الاثر الذي على السائل وضعه الان ولا موجعول قبل ان يحرم؟ ها؟ قبل ان يحرم، لانه في قميصه الذي احرم فيه. هل تركه وقال انزع قميصك ولا بأس بهذا الصبغ، ولا قال واغسل عنك هذا الصبغ؟ يبقى امر بغسل اثر الصبغ الذي كان اصله قبل الاحرام. يبقى في هذا الحديث الرسول اقر اثر الطيب ولا لم يقره؟ منعه ولا لم يقره؟ من هنا احتج مالك. اذا تيجي الخلاف بين مالك وبين الجمهور. ايش تقولوا انت يا جماعة في هذا الذي امره الرسول ان يغسل؟ وانت ايش تقول يا مالك في هذا الذي قالت عنه عائشة كنت افعل؟ اما جواب مالك على قول عائشة فقالوا ذاك الطيب طيبا ليس له رائحة، طيب في اللون وليس في الرائحة، ليس له رائحة ابدا، عشان كده الرسول كان يخليه، او انه كانت تطيب. وجاء في حديث عائشة وطاف على نسائه واصبح محرما. فقال مالك طيبته، والتطيب كان في المدينة حينما لبس، ولما جاء في ذي الحلية طاف على نسائه بعد الطيب واغتسل، والغسل يزيل الطيب. هذا كلام مين؟ كلام مالك. قالوا له لا، عائشة تقول وكنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه بعد 3 أيام، يبقى فين الغسل اللي وداه؟ إذا بقيت حجة الجمهور في حديث عائشة. يأتي هنا مالك قالهم طيب وش تقولوا في هذا الذي أمره الرسول أن يغسل؟ قالوا هذا الرجل وضع هذا الصبغ، ما قال الطيب، أثر الزعفراني، أثر الصبغ، والصبغ ممنوع لأن الرسول نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بأصفر، والرجل ما قال فيه طيب، قال أثر الصفرة. ونحن نوافقك يا مالك في أن المحرم لا يلبس ثوبا مصبوغ يطبع الصبغ في بدنه. يبقى إلى الآن مالك ما له دليل في هذه ولا لا؟ ما له دليل، لأنها ليس طيب، صبغ وأمر بغسله وهم يوافقونه على ذلك. إذا مالك ما له في هذه شيء.